بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 25 و100 دال على 13,703,000، وهو الشريط التاسع من الشرح على المقدمة الأجرومية. فهل الفاعل يتأتى أن يكون جملة كنظائره؟ قلنا لك لا، يتأتى أن يكون مؤول بالمصدر كالأمثلة السابقة. أما من أنك تقول جملة من كذا وكذا بما عرفنا الفاعلية، لا. مثل قوله تعالى، لو قلت ما معنى قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، فهل جملة رأوا الآيات في محل رفع لبدا؟ يقول لك يا أخي الفاعل ما يكون جملة، لكن ثم بدا فاعل مستتر بمعنى بدا هو. أما الجمل لا تتأتى عندهم أن تكون فاعل، بأن تقول الجمل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، وأن المعنى ثم بدا لهم رؤية الآيات، يعني رؤية الآيات ثم بدا لهم رؤية الآيات على أنها هي فاعل. يقول لك لا، هذا لا يصلح أن يكون الفاعل شيء من الجمل، إنما الجمل تصلح لما خبر مبتدا، من زيد قام أبوه، مع أنه لا بد من رابط، زيد مبتدا قام فلما أبو فاعل، الجملة من الفعل والفاعل جملة فعلية محل رفع خبر مبتدا، والرابط الضمير أبوه، هذا لا بأس. أما الفاعل لا، ما يصلح أن يكون الجملة في محل فاعل، لكن تضمر في الفعل هذا بدأ تضمر تجعل في إضمار ويكون هو الفاعل، والجملة من هذا معلومة والله أعلم شم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. تقدم لنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع الصريح، يعني الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، وأنه هو المذكور قبله فعله، وسواء كان سبقه فعل بأن كان هذا فاعل للفعل، أو رفع بالصفة المشبهة، أو بفعل من أفعال المبالغة، أو بأفعال التفضيل، كلها ترفع الفاعل كما يأتي. وتقدم لنا مثال الصريح، الفاعل الصريح والفاعل المؤول بالصريح. وتقدم لنا أن قلنا أن الفاعل لا يمكن أن يقال الجملة من كذا وكذا في محل رفع على الفاعلية، لا يصلح، بخلاف المبتدا والخبر، فإن الخبر يكون جملة مثل زيد قام أبوه، ومثل أيضا خبر إن أو خبر كان أو ما أشبه ذلك ما هو معروف، بخلاف الفاعل فهو إما صريح اسم صريح أو مؤول بالصريح، مثل قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن، أنه اجتمع هذا في محل رفع نائب، قل أوحي إلي اجتماع نفر، ومثل أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، ومثل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، فأنه ما دخلت عليها في تأويل المصدر في محل رفع الفاعل، هذا كله تقدم. هنا نقول الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. المضمر يأتي بيانه، منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، والظاهر هو المراد هنا، مثل قولك قام زيد هذا مفرد مذكر، قام الزيدان هذا مثنى مذكر رفع بالماضي، يقوم زيد مفرد مذكر رفع بالمضارع، يقوم الزيدان مثنى مذكر رفع بالمضارع، قامت هند هذا مؤنث مفرد مؤنث رفعه فعل الماضي، قامت الهندان هذا مؤنث مثنى رفع بالماضي. تقوم هند وتقوم الهندان رفعهما الفعل المضارع. قامت الهندات جمع التكسير. وتقوم الهنود رفعها الماضي والمضارع. قام الرجال جمع التكسير المذكر. وتقوم الرجال جمع تكسير مذكر رفعهما كل من الماضي والمضارع. قام أخوك ويقوم أخوك هذا من الأسماء الخمسة وهو من الأفعال الظاهرة رفعها الماضي والمضارع. قام غلامي ويقوم غلامي هذا المفرد المذكر المضاف إلى ياء المتكلم رفعه الماضي الفعل الماضي والفعل المضارع. هذه هي الفاعل الاسم الصريح وهو ظاهر وليس بمضمر بخلاف الأفعال المضمرة كضربت وضربنا لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. هذا هو المضمر. المضمر ما يمكن أن تبتديه وما عدا ذلك هو الظاهر. فمثلا ضربت ما يمكن أن تقول تو ضرب إيش تو ضرب ضربنا قمنا ذهبنا جلسنا قرأنا فهل يمكن أن تقول نا قرأ لا أو مثلا ضربك تقول كا ضرب أو ضربه هل يمكن أن تقول هو ضرب. فالضمائر من حيث هي لا يمكن الابتداء بها ولا تقع بعد إلا في الاختيار تقع بعد إلا في غير الاختيار. أما الظاهر هو الذي يمكن الابتداء به ويمكن وقوعه بعد إلا. قام زيد ما قام إلا زيد. جاء خالد ما قام إلا خالد. جاء الرجال ما ذهب إلا الرجال وما أشبه ذلك. هذا هو الفارق بين الظاهر والمضمر والله أعلم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربنا. ويقولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربوا وضرب وضربا وضربوا وضربنا. هذه المضمرات. تقدم أن الفعل أن الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر وما تقدم ذكره فقام زيد وقام الزيدون وقام الرجال وقام ثم إلى آخره. المضمر إلا أنا. فلو قلت ما قام أنا مثلا غلطنا وقلنا كلام كذا لا ما قام أنا ما قام إلا أنا فلا بد أن تدخل إلا أو إنما قام أنا إنما قام أنت إنما قام هو إنما قام هم إنما ذهب هو وما أشبه ذلك أو ما قام إلا هو. فلقوت ما قام هو على أنه الفاعل هذا يعتبر كلامك هذا لحن وليس بكلام عربي على قواعد اللغة العربية. وما جاء بخلاف هذا المشاهد هذا بالنسبة للضمائر. ثانيا الفاعل يقع عمدة الفاعل عمدة ليس مضمرا ولهذا لا يجوز حذفه. لا يمكن ان الفاعل يكون محذوف ابدا اما ان يكون بارز ضمير او ظاهر او يكون مشتتر ثم استتار تارة الوجود وتارة الجواز. اما من انك تقول فاعل محذوف فغلطناك لان الفاعل جزء من الفعل. فاذا قلنا مثلا انت قام زيد نفس القيام نفس جزء من القيام ارتباط القيام بزيد ذهب عمرو او شاور بكر او ما اشبه ذلك فلهذا لا يجوز الحذف بل لا بد ان يكون اما بارز سواء كان ضمير متصل او منفصل او ظاهر او مستتر زيد قام عمرو ذهب هذا منه. ثم ايضا نعرف ان الفاعل لا بد ان يتقدمه الفعل او شبه الفعل شبه الفعل كالصورة المشبهة أو صيغ المبالغة من الفعال أو أفعل التقدير أو ما أشبه ذلك. والفاعل أيضا قد يسبق بما فيه معنى الفعل إذا سبق بصفة معتمدة على نفي أو استفهام فما بعده يكون فاعل. أقائم زيد، الهمزة الاستفهام قائم المبتدأ، زيد فاعل، شد مشد الخبر فاعل قائم، لأن قائم وصف بمعنى يقول معتمد على استفهام. فلو قلت قائم زيد صار قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. أما إذا كان اعتمد على أقائم على الاستفهام تقول أقائم الهمزة الاستفهام قائم مبتدأ وزيد فاعل شد ما شد الخبر، أو تقول ما قائم خالد أو ما أشبه ذلك، يعني أن يكون الوصف معتمد على نبي أو استفهام. وهذا معنى قول مالك مبتدأ زيد وعالم خبر. إن قلت زيد عالم من اعتذر فأول مبتدأ والثاني فاعل، لأن الآن بصدر والثاني فاعل، أغنى في أسار ثاني وقش وكاستفهام من نبي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. هذا عند كل دين، أما المسلمون لا بد أن يكون معتمد، ما يكون فاعل إلا إذا كان معتمدا على وصف معتمد على نبي أو استفهام. ثم أيضا نعرف أن الفعل الفاعل لا يتقدم على فعله أبدا، لا يجوز، لا يمكن أن نكتبه فاعل مقدم بخلاف المفعول كقول فريقا هذا، فالفاعل لا بد أن يكون بعد فعله. لكن قد تقول نجد شيء من الأدوات الخاص دخولها بالفعل، نقول إن امرؤ هلك، إيش إعرابه؟ إن امرؤ كنت مبتدأ، لو كنت مبتدأ لا مو مبتدأ، كيف إن هذه الشرطية إن حبشر فهذا الشرط يدخل على الأسماء صحيح؟ بل الأدوات الشروط ما تدخل إلا على الفاعل. إن امرؤ هلك مثل وإن أحد من المشركين استجارك، نقول إن امرؤ هلك امرؤ فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده التقدير إن هلك امرؤ هلك، فإن تريد أن تقول إن امرؤ هلك إن حرف شر امرؤ فاعل يبشر بما بعده هلك، فلما ما تقول امرؤ فاعل مقدم هلك الموجود، ان امرؤ هلك تقول ان امرؤ فاعل وهلك فلما يكون فاعل بهلك، لان ان لا تدخل الا على الجمل الفعليه. يقول لك لا هذا ما يصلح الفعل ما تقدم، لكن امر الفعل الذي دخل عليه ان شر فتقول ان هلك امرؤ فسره ما بعده هلك. وإن أحد من المشركين استجارك، المعنى إن استجارك أحد من المشركين فأجب، فتقول فاعل من حرف شر أحد فاعل فعل محذوف يبشره ما بعده، لأن ما يصلح أن تقول كذا لأن الشروط لا أدوات الشروط لا تدخل على الجمل الاسمية. ومثل قولنا الخاصة بدخول الفعل كقوله تعالى إذا السماء فطرت، إذا الشمس كورت، فتقول إلى ظرف لما يشتق من الزمان من يسكن محل نصب عظيم، إذا السماء فاعل فطرت لما فعل وشولا تقول مفسرهما بدا إذا انفطرت السماء فطرت. وهناك أبحاث أخرى بالنسبة إلى توحيد الفعل ووحيد الفعل مع الجماعة تقول قام زيد قام زيدون، فلا يجوز لك أن تكمل الفعل ولا أن تجمع مع وجود فاعل المثنى أو الجمع، فلا تقول قام الزيدان ولا قاموا الزيدون. قال ابن مالك وجد الفعل إذا ما أسند من نين أو جمع كفاز الشهداء. وقال الحرير بن الحاء ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار رجال السامد وساروا إلا في لغة طيب. وأنت أنو شروان فهم يقولون قاموا للزيتون، لكن لغة قليلة وهي معروفة عند النبيين بلغة أكلون البراري. هنا مباحث أخرى تتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. كتبته ولهيب بالشوك من كبدي. كتبته ضمير متصل مبني على كتبته، مبني على الضم في محل رفع. كتبته ولا هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مبني على كتبته، مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ولا الواو عاقبة. لا والحال الواو الحال لهيب مبتدا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، يعني وهو نائب الفاعل، فنائب فهو أصل المفعول، حذف الفاعل وأقيم المفعول مقام الفاعل فارتفع ارتفاعا وثبتت له أحكامه، فقولك مثلا ضرب زيد هندا هذا هو المعنى، حذفت الفاعل إما لإضافة الإبهام أو الجهالة به أو إعظام الله أو تحقيق، فقلت ضربت هند فهي في الحقيقة مفعول ضرب زيد هندا، لكن المفعول أصبح له من الأحكام ما كان للفاعل، وأحكام الفاعل أربعة، أولا صار عمدة أن يكون عمدة، وثاني مرفوع الرفع، والثالث عدم جواز تقدمه على فعله، والرابع تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل، على التفصيل السابق بيان في الحروف التام. فالمفعول يجوز تقديم على الفعل، قال الله تعالى فريقا هدى، وهو منصوب، لكن لما صار نائب صار اولا صار عمدا لا يجوز حد، ثانيا صار مرفوعا بعد ان كان منصوبا، ثالثا صار واجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم على الفعل، رابعا تعين إلحاق تاء التأنيث للفعل إذا كان المفعول مؤنث حقيقي، فقلت جاء ضربت هند فأصبحت هند مرفوعة بعد كونها منصوبة، وأصبحت واجبة التأخير بعد ما كانت جائزة التقديم، وأصبحت عمدة بعد ما كانت فضلة، وأصبحت الفاعل تعين لحروف التاء تأتمث بها مع أنه لا يجوز قبل ضرب زيد هندا، هذه أحكام. ثانيا نائب الفاعل مثل الفاعل يكون إما اسم صريح أو مؤول بالصريح، مثل الاسم الصريح ضربة، أو المؤول بالصريح مثل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحي فلما نبني المفعول أنه استمع أن حذف الونس تنصب الاسم وترى الخبر، والضمير ضمير أظن محل نصب اسم أنه استمع فلما، والفاعل مستتر جواز تقدير هو استمع نفر، الفاعل استمع أنه استمع نفر من الجن، نفر فاعل استمع من الجن جار مجرور، الجملة من الفعل والفاعل في محل خبر أن، وأن ما دخلت عليها في تأويل المصدر في محل رفع نائب فاعل، فيكون التقديم قل أوحي إلي اجتماع نفر من الجن، أوحي إلي اجتماع صار نائب فاعل، فهو سواء كان صريح أو مؤول بالصريح، فإن كان ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخر مثل ضرب قتل نصر فهم علم كتب وما أشبه ذلك، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر مثل يضرب يقتل يكتب يفهم يعلم وما أشبه ذلك، وهناك مسائل تتعلق بهذا فيما إذا كان الفعل ينصب مفعولين مثل كشى زيد عمرا جبة، أي كشي عمر جبة أو كشي عمرا جبة، أي المفعولين الذي هو يكون نائب فاعل، مثلا هذا يأتي بالإضافة إلى المطاوعة وبالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بهذا الموضوع، يأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أهل. إذا الشمس كورت، عربي عبد الله. إذا الشمس، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. نعم. الشمس هذه فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعد تقديره إذا كورت الشمس كورت. لا هذا أقولك صحيح لكن مش فيه فاعل. نائب فاعل. أي نعم. مرفوع على رفع الضمة الظاهرة لفعل لفعل مبني لفعل لم يسمى فاعل يفسره ما بعده تقديره إذا كورت الشمس كورت. ولا ما نقول نائب فاعل كورت الموجود وشو ندور شيء غايب عنه؟ لأنه لا يتقدم عليه سلامك الله. أي نعم. كورة. نعم. أعلم كورت كورة. إذا الشمس كورت. كورة فعل فعل مبني للمجهول. والتاء. والتاء للتأنيث. نعم. والشمس أيضا نائب فاعل. أي نعم مشتتل. نعم. أعلم. وإذا الجبال سيرت. إذا الجبال نعم سيرة سيرة كان المشهور والتاء نعم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما نافي. يقال فعل مضارع مبني للمشهور. نعم. لك اللام حرف جر والكاف ميم متصل مبني على الفتح في محل جر. نعم. إلا ما قد قيل. إلا حرف استثناء. ها؟ إلا ذات استثناء. إيه ما قد قيل ما. ما يقال إلا ما قد ما ما موصول معنى الذي. اسم موصول. اسم موصول معنى الذي. مبني. مبني. على إيش؟ مبني. على السكون. مبني على السكون. نعم. محله. محله الرفع على أنه ما فعل. نعم. قد قد حط تحتيه قيل قيل قيل في الماضي. نعم. يكرم عمر يكرم. نعم مرفوع لتجرده وعلامة رفع عمرو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع. قتل أصحاب الأخدود. قتل فعل ماضي مبني للمجهول. أصحاب نائب فاعل مرفوع على مترفع ضم الظاهر. أصحاب المضاف والأخدود المضاف إليه مجرور. مجرور بالمضاف على مجره الكسرة الظاهرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر وهو أي نائب الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر مثل قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. تقدم أن الماضي هو ما ضم أوله وكسر ما قبل آخره والمضارع ما ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ومثل أكرم ويكرم تنبيها بأن الثلاثي كالخماس كالرباعي أكرم مثل ضرب ثلاثي كما تقول ضرب زيد ويضرب زيد. يخشى أن تقول هذا ثلاثي فهل مثل الرباعي والخماسي في الفعل؟ نعم مثل أكرم تقول يكرم أكرم أكرم عمرو ويكرم خالد إذ أنه لا فرق. كذلك المعتل بقي أبحاث تتعلم بهذا وهي مشعلة المعتل مثل بيع وقيل هل يقال بيع الكتاب وبعن أصله بيع وقيل قويل. كذلك إذا كان ظرف نائب الفاعل ظرف هل يجوز أو كان مصدر. وكذلك أحد المفعولين من باب كسى وأعطاه وظننت أخواتها كشوت زيدا جبة، فهل أيهما المفعول الأول؟ هنا بالفاء كشي زيد جبة أعطي عمرا درهما أو أعطي عمرا درهم وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان مصدر مثل ونفخ بالصور نفخة واحدة، فلأن نفخ هذا مصدر، فهل كل مصدر يكون على هذا يصح يكون نائب فاعل أو أن هناك شروط؟ كذلك الظرف، وهذا يأتي بيانه لأن لا أستطيع أن أتكلم كثيرا. عندي سؤال، وابن مالك يقول بهذا: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني حتى المجرور يصلح أن يكون نائب فاعل، مثل قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، في أيديهم جار ومجرور هو محل نائب الفاعل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا مما رزقناهم. المقصود أولئك يؤتون أجرهم مرتين. نعم فاعل. أولئي اسم إشارة في محل رفع مبتدا. اسم إشارة مبني ولا معرفة؟ لا، اسم إشارة مبني. على إيش؟ مبني أولئي مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. نعم. وهو مضاف والكاف مضاف. وأولئك مبني مضاف. الكاف ضمير متصل. لا. للخطأ. الخطأ. أولئك. كل مبني ما يمكن إضافته كالفعل. الفعل لا يضاف، والأسماء المبنية كلها ما تضاف. إذا قلت مبني خلاص ما بي ما بي ما بي ضاف. الكاف يضاف. الكاف حرف خطاب. يؤتى ما. يؤتى فعل ماضي مبني للمجهول. لا. يؤتى فعل مضارع مبني للمجهول. لا. هو مبني مجهول لكن فعل مضارع طبعا لتجرده. لتجرده عن نص مجاز. على مترادف. مفعول مطلق. نائب نائب من مناب المصدر. هذا نائب من مناب المصدر. مرتين نائب من مناب المصدر منصوب. علامة نصب الثبوت الياء. المفتوح ما قبلها. المفتوح ما قبلها. المفتوح ما قبلها. نائبة عن الفتحة. لأنه مثنى. والنون عبارة عن الحركة والتنوين اسمه. أي شيء. مكسور ما بعدها وش بعد الكلام اللي بعدها خلنا نستفيد يا حق الاشتغال طيب. مرتين نائب المناب المصدر منصوب وعلامة نصبه الياء. مرتين المفتوح ما قبلها لأنها مثنى. مرتان شفت على مفتوحة. مرتين المكسور ما بعدها ما بعد الياء. مرتين لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوين اسمه. يعني مرتان مرتين عوض عن مرتان التنوين المفرد. نعم هذا ضربت عليهم الذلة والمشكلة. ضرب فعل مبني مجرور عليهم الذلة عليهم جار ومجرور على حرف جر على حر جر وضمير مبني على ظن في محل جر بعلى والعلامة الجمع الذلة الذلة نائب الفاعل مرفوع والمسكنة الواو حرف عطف المسكنة معطوف على الذلة مرفوع مرفوع لأنها معطوفة على مرفوع. نعم أحسب الناس أن يتركوا؟ أحسب الناس أن يتركوا؟ يتركوا في المضارع مبني مجهول منصوب بأن وأن تصبح في النون والواو فأنها فاعل كتب عليكم القتال وجهة المعنى عليكم لكن جاء المجهول على خفتك وستفر المجهول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لا هذه صورة للتصوير سوء التنفيذ فرق بين التنفيذ والتصوير هذه صورة للتصوير وهذه السين للتنفيذ ستدعونا في المضارع مثل سيقول السباع سنسموا على الخطون سيقول المخلفون هذه التنبيس دعونا في المضارع مرفوع للتجرد لأن أصحب الجهد ولا معنى مخفت يتجمون لأنهم يحبون والواو والواو فاعل لا والواو لا يفاعل والواو ما يفاعل لأن ظنك المحل أرقب ودعونا أولي ستدعونا هنا لا خفت يتجرد إلى قوم الله لا ومن قوم إلى قوم جرمجون جرمجون إلى حرف جر وقوم جرمجون دولة على ذلك جر لكي تظهر على أولي بأسن أولي يعني أولي ناس لقوم الله ولا تنجون ميوت ولا وجهون ولا وجهون الواد فعلا مجر الواد المكسور ما قبلها المكسور ما قبلها المكسور ما قبلها نيابة على الكسر لأنه ملحق إذا ملك الرسالة أولي جراف وبأس الواف الملك مجرون بالمضاف على مجرد كتر الله يسمع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضرب تقدم أن نائب الفاعل يكون مقام الفاعل في الأحكام الأربعة يكون مفعول مرفوعا بعد كونه منصوبا ويكون عمدا بعد كونه فضلا ويكون واجب التأخير بعد كونه جائز التقديم وتلحق فعله فاء التأنيث كالفاعل سواء بسواء فلو قلت ضرب زيد هندا هذا لا يجوز الحق لكن لما حذفت المفعول الفاعل وأقمت المفعول مقامه تعين تأنيث الفعل لتأنيث المفعول الذي صار نائب فاعل فتقول ضربت هند وهذا كله تقدم وهو أن وتقدم أن الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره كضرب ونصر وعلم وفهم وقرئ وكتب وما أشبه ذلك سواء كان ثلاثيا مجردا أو مزيدا مثل أكرم واستخرج انطلق فعل لازم واستخرج متعدي تقول استخرجت المال من زيد هذا متعدي المفعول اما انطلق هو فعل لازم تقول انطلق زيد فلا عندنا مفعول لكن تتوصل اليه بالجار المجرور فتقول انطلق بزيد فاذا بزيد هو محل نائب الفاعل لان انطلق فعل لازم لا يتعدى الى مفعول ومنه قوله تعالى ولما سقط في ايديهم شقط لما في أيدي جار ومجرور وهو نائب الفاعل مضر سير بعمر وما أشبه ذلك ومثله أيضا المصدر إذا كان قابل فإنه يكون نائب الفاعل مثل نفخة الصور نفخة واحدة ومثل الظرف فإنه يصلح أن يكون نائب الفاعل صيم اليوم ولهذا يقول ابن مالك الأزدية وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول. إما إذا وجدنا مفعول ما نجعل الجار والمجرور نائب فاعل أبدا، ولا نجعل المصدر ولا الظرف نائب فاعل إلا إذا لم نجد مفعولا. أما إذا كان في الكلام مفعول فهو المقدم. كذلك باب كشى وعطى مما ينسب مفعولين، فإن الأول منه هو نائب الفاعل، فتقول كشي زيد جبة، بمعنى كشيت زيدا جبة، أعطيت عمرا درهما، أعطيت ينصب مفعولين، عمرا المفعول الأول، درهما المفعول الثاني، فتقول أعطي عمرا درهما. وهذا عمر. كذلك أيضا الفعل المعتل فإنه يسهل ويكسر أوله وإن كان أول ضمه، قلنا أن الفعل الماضي يضم أوله بجان ما لم يكن معتلا، يعني مثلا ضوربا قتلا نصرا، فإذا كان معتل وسر مثل قال باع، ما تقول ضوئها قويلا، تقول قيل تسهيلا قيل وبيع. كذلك المعتل اختار انقاد، تقول اختير انقيد وما أشبه ذلك. والمضمر 12 وهي ضربت وضربنا، وضربت للمتكلم وضربنا للجماعة أو للمعظم نفسه، ضربت للمخاطب، ضربت للمؤنثة المخاطبة، ضربتما للمثنى مطلقا، ضربتم لجماعة الذكور المخاطبين، ضربتن لجماعة الإناث المخاطبات، ضرب للمفرد المذكر الغائب، ضربت للمفردة المؤنثة الغائبة، ضرب للمثنى الغائبين مطلقا، ضربوا لجماعة الذكور الغائبين، ضربنا لجماعة الإناث الغائبات. وهذا يسمى الضمير المتصل. وقد سبق في باب الفاعل أن قلنا ضابط الضمير المتصل، يعني ضابط الضمير، إذا سألناك قلنا إيش ضابط الضمير، تقول أنت أولا الضمير ينقسم إلى قسمين، هذا جواب.

إذا فالفصيحة. نعم. قال فعلا ماضي والتضمير متصل في محل رفع فاعل، فقلت لها ألا حرف جر. نعم. وهذا ضمير متصل في محل جر بالها باللام. باللام. لا يعشق الحش إلا كل كماس. يا أهلي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الواو عابدة. أوتي ما. وما أوتيتم ما. ما. ما نافع. ما نافع. أوتيتم. أوتي في الماضي. والتضمير متصل. التضمير متصل. محل رفع نائب فاعل. والميم علامة الجر. نعم. من العلم جر مجرور. من العلم. من حرف جر والعلم اسم مجرور على جر مستتر على. وأوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا هذا في استثناء قليلا من استثناء. نعم. ما بارك. قال رجل اكتتبت في غزوة كذا. وأوتينا من كل شيء. أوتينا. أوتي فعل ما. هنا ضمير متصل. يعشكم محل رفع نائب فاعل. من كل جار ومجرور. من حرف جر. كل مضاف. كل اسم مجرور بمن. وعن جر الكسرة الظاهرة. كل مضاف. وشيء مضاف إليه. مجرور بالمضاف. وعن جر الكسرة الظاهرة. وفقت لكل خير. وفقت فعل ماض مبني للمجموع. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. لكل خير. لكل جار مجرور. لا حرف جر. كل اسم مجرور باللام على مجرور كسرها. كل مضاف. كل مضاف وخير مضاف اليه مجرور مضاف على مجرور كسرها. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. باب المبتدأ والخبر. هذا هو الثالث والرابع من المرفوعات. تقدم مرفوعات الأسماء الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع النعت والعطف والتوكيد والبدل. أما الفاعل ونائب الفاعل قد تقدم وقدمهما المصنف على المبتدأ والخبر، خلاف تركيب ابن مالك وترتيب ابن هشام في قطر. والسبب في ذلك أن الفاعل أحق بالتقديم لأن العامل فيه لفظي، ونائب الفاعل كذلك العامل فيه لفظي. فإذا قلت قام زيد الذي رفع زيد هو قال، وما في معناه ضرب خالد فالذي عمل الرفع خالد ضرب، فكان العامل فيه لفظي بخلاف المبتدا فالعامل فيه معنوي، فيكون العامل المعنوي أرعى من العامل اللفظي. فلهذا قدم الفاعل ونائب الفاعل على المبتدا قدم المصنف. وان كان طريقه ابن هشام القطر وابن مالك العلميه تقديم المبتدا بناء على ان من الاسماء والاسماء مقدمه على الافعال وعوامرها، لكن هذا وجه تنفيذ ابن اجرون. فقول المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العامل في المعنوي، وجميع المرفوعات في باب النحو وكذلك المنصوبات والمجرورات العوامل فيها لفظية، وهي نحو 100 عامل. فالعوامل مجموعها 100 عامل وكلها العوامل فيها لفظية. فإذا قلت مثلا ضربت زيدا، الذي نصر زيدا قول ضربت، جاء زيد الذي عمل الرد في الدال زيد مجاء، مررت بزيد الذي كسر الدال في زيد هي الباء، وهكذا. أما المبتدا فإذا قلت زيد قائم الذي عمل بزيد الرد ما في شيء. ولهذا تقول في العراق زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، يعني الذي رفعه ومجرد أنه في أول الكلام بس. والعوامل المعنوية مغير 2، قلنا إن العوامل 198 كلها لفظية و2 معنوية وهو المبتدا والفعل المضارع الخالي من النواصب والجوازم، مثل يقول عندما تعلم يقول تقول يقول فعل مضارع مرفوع ايش؟ كأن نقول لك وش السبب الذي رفع؟ قلت لتجرده من الناصب والجازم، هذا الذي رفع. أصبح تجرد الفعل من الناصب والجازم معنوي، فهو لك ما عندك شيء ارفعنا بالمضارع ما في شيء، فصار معنوي. وإن كان بعض النحات يقول ان العامل في يقوم عليا ونقوم النون اقوم الهمجه تقوم التاء، لكن هذا ليس بشيء لان الشيء لا يعمل في جزء، الجزء لا يعمل فيه. لهذا نقول في الاعراب ها انت اذا قلت فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، غلطت لكن لا يخلاف في مرفوع بالضمه الظاهره، وش أسباب رفعه؟ فنضطر أن نقول مرفوع لتجرده، فاللام من التعليل لتجرده عن الناصب والجازم حتى يتضح أن العامل معنوي. وهذا إنما هي علامة، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. فكذلك المبتدا زيد قائم، فنقول تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد العاري عن العوامل اللفظية. فقولنا الاسم يشمل الاسم الصريح والمؤول بالصريح. فالصريح من قولك زيد قائم، والمؤول بالصريح من قولك تسمع من المعيب خير من أن ترى، تسمع من المضارع لكن المعنى سماعك بالمعيد، لأن في تأويل المصدر سماعك بالمعيد خير من أن ترى. ومن قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء خبر مقدم استغفرت فعل وفاعل لكن في محل مبتدا، يعني سواء استغفارك لهم من عدم. فالنحات يقولون في تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. سيبويه يقول في تعريف المبتدا المبني والمبنى عليه، زيد قائم، قائم مسند الى الخبر، خبر مسند الى المبتدا. المناطق في كتب المنطق يسمونه الموضوع والمحمول، أمر قادم

إن أنا الضمير منفصل في محل رفع مبتدا. نعم يعني فتح على إن أنا إلا إلا هذه أداة استثناء. ما أنا إلا نذير خبر. مبتدا. نعم. مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. نعم هذه. إن نحن والله بشر مثلكم. إن نافية. نعم. نحن ضمير منفصل مبني على السكون. لا مبني على الضم. نعم. في محل رفع. على ابتداء. نعم. إلا بشر. إلا ذات استثناء. بشر. بشر خبر. إن أنت إلا نذير وبشير. إن نافية. أنت. إن أنت. أنت ضمير منفصل. أن أمر ضمير منفصل. نعم. إن أنت ولا أنت إن أنت إلا نذير. إن نافية. إن أنت ضمير منفصل. أن ضمير منفصل. أن ضمير منفصل. من الفتح. من الفتح. على الرأي كذا. والتاء. والتاء. حرف خطاب. حرف خطاب. أنت نذير. أنت نذير خبر. إلا نذير. إلا استثناء. نذير خبر. نعم. ربما الله على. نعم. هذا جوالي. أنتما قائمان. أنتما قائمان. أنظر المنفصل. نعم. ناسكم على ما ابتدا. والتحر الخطاب. والمؤمن ألف حرفان دالان على التغيير. إلا قائمان إلا ذات الشريان قائمان خبر ابتداء مرفوع الألف نيابة عن ظنة لأنه مثنى والله أركب الدولين الأسبوعي هذا إلا ملغاة الشيخ الأمثلة ما سبقت إيه نعم ما تعمل هذا نعم أنتم قائمون أنتم مجتهدون أنتم أن ضمير متصل ضمير متصل لا لا الله هذه منفصل ضمير فرق بين متصل ومنفصل نعم منفصل أنت ضمير منفصل نعم ناشئكم ناشئكم في محل رفع الابتداء والتحرك خطاب أنتم بمعنى مجتهدون مجتهدون خبر مبتدا هذا المبتدا ما هو علامة رفعه لأن نيابة عن الضم لأنه صفة من جمع مذكر جمع مذكر السالم عوض عن أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة بخلاف المفرد في باب الإعراب تقدم أن قلنا المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة مثل قولك مسجد عمر زيد بكر قلم في باب الإعراب الزيدون قائمون ما بهذا مفرد في باب الإعراب لكن مفرد في باب المبتدا والخبر وكذلك المفرد في باب المنادى ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف مثل يا زيد هذا مفرد يا زيدون أقبلوا يا زيدان قوما هذا مفرد بخلاف يا عبد الله هذا مو مفرد

ايش يريد ما فهمنا هذا. فاصبح الجار منه غير كامل. قلت انا اني زيد واثق بك مثلا، زيد واثق بك، فقلت زيد بك، قلنا لك هذا غلط، لا يصح، لا باس انكر الخبر، قلت زيد واثق بك. اما زيد بك لاننا اذا قلت زيد بك لم تتم به الفائده الا بذكر متعلمه، وما دام ان الفائده لم تتم لم يصح ان يكون خبر، بخلاف قولك زيد عندك او زيد في الدار. كذلك الضبط اذا كان غير تام لا يصلح ان يكون خبر، زيد اليوم، ايش زيد اليوم؟ قلت القصد زيد قادم اليوم، نقول لا بد من ذكر الخبر، لان الضبط مع المبتدا لم تتم به فائده. ونحن نقول ان الشبيه بالجمله الضرب والجار والمجرور لا بد ان يكونا تامين، ونعني بالتامين ان يكون مع المبتدا منتظما جمله مفيده، مثل زيد عندك، زيد في الدار، وما اشبه ذلك. فنقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ولم ترتبط متضاره، في الدار جار ومجرور، وين الخبر؟ قلت الجار مجرور ومتعلقة، بمعنى زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار. طيب هذا صحيح، زيد عندك مثل. أو أن الخبر جملة، والجملة إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. فإن كان الخبر جملة لا بد له من رابط يربط الخبر مع المبتدا، مثل قولك زيد قام أبوه، زيد مبتدا قام فعل ماض، ابو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لانه من الاسماء الخمسه، ابو مضاف والضمير مضاف اليه من الضم محل جر بالمضاف. وين الخبر؟ زيد قام ابوه. تقول الخبر الجمله من الفعل والفاعل، جمله فعليه محلها رفع خبر مبتدا. وين الرابط؟ الرابط الهاء، قام ابوه. وش معنى الرابط؟ قلت لوجود ضمير يعود على المبتدا، فالخبر الذي هو جمله اشتمل على ضمير عائد على المبتدا، زيد قام ابوه، زيد ذهب اخوه، وما اشبه ذلك. او ان الجمله اسميه، مثل زيد جاريته ذاهبه، فتقول زيد مبتدا، جاريته مبتدا ثاني، جاريته مضاف الضمير مضاف إليه، ذاهبة خبر المبتدا الثاني. وين خبر المبتدا الأول؟ تقول الجملة من المبتدا الثاني وخبره جملة اسمية محلها رفع خبر المبتدا الأول. طيب إذا كان جملة لا بد من رابط، وين الرابط؟ قلت الضمير في جاريته، لأن هذه جاريته تعود على المبتدا الذي يزيد، زيد جاريته ذاهبة، قلنا لك هذا صحيح. ومن الروابط أيضا الإشارة، اسم الإشارة، اسم الإشارة إذا كانت عائدة على المبتدأ نفسه، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ، لباس مضاف والتقوى مضاف إليه، ذا اسم إشارة من أسمكم هذا رمى الجدى، واللام بالمدرك الخطاب، خير خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره جملة اسمية محلها رفع خبر المبتدا الأول. وين الرابط؟ تقول الإشارة ذلك، لأن الإشارة عائدة على لباس، فهذا من جملة الروابط. أو إعادة اللفظ بلفظه، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدا وما مبتدا، والحاقة الثانية خبر مبتدا، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر جملة اسمية محلها رفع الخبر المبتدأ الأول. وين الرابط؟ تقول إعادة اللفظ بلفظه، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، أو أن يكون الثاني هو عين الأول، يعني المبتدأ الثاني هو عين المبتدأ الأول، هذا يكفي. مثل نطقي الله حسبي، خير ما قلت لا إله إلا الله، أو خير الكلام لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الجملة خبر مبتدأ، والرابط